يا أهل غيمة فرح، يا أهل غيمة فرح، اسمعوا وعوا. يا أهل غيمة فرح، اسمعوا وعوا. الآن زفاف شمس الشموس، الآن زفاف الأميرة فاطمة أجمل العروس. لفارس الفرسان، للأمير أحمد، ادعوا لهم بالتوفيق. يا أهل غيمة فرح، اسمعوا وعوا. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. شوفوها شوفوا والله اش حالها، شوفوا الحسن والزين كله كله كاسيها، تبهر العين من زود الحالة والله فيها. عسى ربي من الحاسد بمر اليوم يحميها. شوفوا فاطمة شوفوها شوفوا والله اش حالها، شوفوا الحسن والزين كله كله كاسيها، تبهر العين من زود الحالة والله فيها. عسى ربي من الحسد بمر اليوم يحميها. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. خطاك إنها شمس النهار، تضوي أنفس المساء بشروقها، هي فاطمة منها الوردة تغار، الخجل والكبرياء طروقها، كل بنت في الحفلة صفق واستدى. المذهل قصيدة